الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، هذا مجلس اخر من مجالس التعليق على كتاب منحه العلام في شرح بلوغ المرام، ولا زال الكلام موصولا حول باب الربا من كتاب البيوع. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الحديث 33 بعد 800، والذي عنون له الشارح فقال الله بقوله الأصناف الربوية وكيفية المبادرة فيها. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. ما قال الشارح وفقه الله الأصناف الربوية وكيفية المبادرة فيها. قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، تبيع منها ناجزا ولا تبيع منها غائبا بناجز. متفق عليه. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، التمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن، مثلا بمثل، ومن زاد أو استزاد فهو ربا. رواه مسلم. هذا تقدم الكلام عليه ولخصناه في ثلاث قواعد تقريبا رئيسة، وهي أن الربوي إذا بودل بجنسه اشترط فيه أمران: التماثل والتقابض. وإذا بودل بغير جنسه لكن هذا الجنس يشترك معه في العلة كهذه الأصناف الأربعة أو كالذهب بالفضة والعكس فإنه اشترط فيه أمر واحد، وهو التقابض، بينما يجوز التفاضل ولا يشترط التماثل. وإذا كان بودل بجنس لا يشترك معه في العلة كبر بذهب مثلا، أو شعير بفضة، أو بغير ربوي أصلا من باب أولى، فإنه لا يشترط فيه لا هذا ولا ذاك، لا يشترط فيه التقابض بل يجوز التأخير، ولا يشترط فيه التماثل بل يجوز التفاضل. هو التفاضل ضد التماثل، والتأخير ضد التقابض النسيئة يعني. هذا هو. فما تأخر مما لا يجوز تأخيره هذا يسمى ربا نسيئة، لأن النسيئة هي التأخير، إنما النسيء زيادة في الكفر. وما تفاضل مما لا يجوز فيه التفاضل يسمى ربا فضل. هذا معنى هذه الأحاديث: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف إلا تزيد بعض على بعض، ولا الورق بالورق إلا مثلا، يعني الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، لا تشفه، ولا تبيع. هذا شرط عدم الزيادة، يعني شرط التماثل. ثم أشار إلى شرط التقابض بقوله: ولا تبيع منها غائبا بناجز. ناجز يعني حاضر، وغائب عن مجلس العقد لا يجوز، لا بد أن لا يفترقا بينهما شيء. أيضا الذهب بالذهب إلى آخر هذه الأصناف الستة: مثلا بمثل، سواء بسواء، هذا إشارة إلى الشرط الأول وهو التماثل، يدا بيد، هذا إشارة للشرط الثاني. فإذا اختلفت هذه الأصناف، أي مما علته واحدة، يعني مما علته واحدة، فبيعوا كيف شئتم، هذا إشارة إلى جواز التفاضل. إذا كان يدا بيد هذا فيه اشتراط التقابض. فمثلا إذا بدلت ريالات سعودية بريالات سعودية، أو جنيهات سودانية مثلا بجنيهات سودانية، وجب الأمران: التقابض، ولا يكون ولا جزء من المبلغ يبقى، لا بد أن بانتهاء المجلس يكون قد استلم كل منكما نصي، يعني ما اتفق عليه من الطرف الآخر. وأيضا لا بد أن يكون متماثلا. فمثلا إذا بدلت زي الفكة، تريد أن تصرف، يسمى هنا بالصرف، مثلا 10 ريالات تريد أن تصرفها بخمسة وخمسة مثلا، فلا يعني ظاهر النص أنه لا يجوز أن يقال هذه خمسة ويبقى لك خمسة، لا يجوز، لأن هذا ريالات بريالات تحد الجنس، لا بد من التقابض والتماثل وأن لا تفترقا بينكما شيء. ولا يجوز أن تقول مثلا هذه أنت تحتاج إلى 5 جدا مثلا، فيقول أو تحتاج إلى مثلا هذه 100 ريال مثلا، تحتاج إلى الصرف جدا الآن حالا، فأقول لك مثلا خذها 90، سأعطيك صرف 90، أكون ربحت عليك 10. هذا لا يجوز، هذا ربا فضل لا يجوز، وذاك ربا نسيئة لا يجوز، لا بد من التساوي تماما وأيضا التقابض. أما إذا كانا عملتين مختلفتين كريالات مثلا سعودية بجنيهات سودانية، فإنه يجوز التفاضل بطبيعة الحال. لا نقول كل ريال لا بد أن يقابله جنيه، طبعا لا يقال هذا، لكن لا بد من التقابض، لا بد من التقابض. وبهذا تعرفون لماذا يعني كثير من مشايخنا يمنع المعاملة التي يتعامل بها الناس الآن، وهي التحويل، أنه يقول مثلا لشخص هذه ريالات سعودية وسيأتيك أهلي مثلا بعد ساعات أو في المساء أو كذا، يأتون لوكيلك في السودان مثلا يستلمون منه جنيهات، لأن هذا فيه تبديل ريالات بجنيهات مع التأخير، وهذا ربا نسيئة لا يجوز. لو كان تمت المعاملة مثلا مع مثلا المتابعة بالهاتف، أنه في نفس الوقت الذي يستلم فيه الأهل من وكيله هناك أنت تسلم هنا، أنت تسلم الريالات في نفس اللحظة، أهلك يستلمون من الوكيل، يكون هذا يعني أخف. وأما هكذا مع التأخير ففيه إشكال. بعض المشايخ رأى أن هذا المقصود به التحويل وليس الصرف، لكن أكثر مشايخنا يعني ظاهر الأمر هكذا، أن فيه شبهة عظيمة بالمنع والتحريم كما ترون يعني. وكذلك قال فبيعوا كيف شئتم، وكذلك حديث أبي هريرة الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. هذا ربا الفضل دلت عليه السنة، وأحسب أن حديثه لو جمعت أنها من المتواتر المعنوي والله أعلم، فتصلح مثالا يعني زيادة السنة عند القرآن، سيما متواتر المعنى أو للمتواتر المعنوي ولمسائل في الأصول. وليس في حديث أبي هريرة زيادة والله أعلم سوى قوله وزنا بوزن، فهذا فيه أن الذهب والفضة المماثلة تكون فيهما بالوزن. وهذه مسألة دقيقة، وهي أن المماثلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت بمعايير معروفة، فالطعام مثلا كان مكيلا، والذهب والفضة كان موزونين، والذهب والفضة إلى الآن لا يزالان موزونين ولا إشكالة. لكن مثلا هل يجوز أن يحقق التماثل بغير ما ورد في النص؟ النص وقد جاء في بعض الروايات سيأتي أن مثلا كيلا بكيل، هل يجوز مثلا أن أماثل بين بر وبر بالوزن؟ هل يجوز؟ فهذا يمنعه بعض العلماء أو كلهم، ما أدري هل هو متفق عليه أو مختلف فيه، يقولون لا بد من المعيار الشرعي الذي جاء في السنة. وهذا فيه إشكال، لأن معناه أننا مثلا الآن لا يجوز لنا أن نبيع كيلو تمر بكيلو تمر، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن التماثل لا يكون إلا بالكيل، لأن التمر كان مكيلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هذه مسائل عرفية أو هي مسائل تعبدية لا يتعدى فيها الوارد؟ هذا يعني في الحقيقة يحتاج إلى نظر، ولعلنا إن شاء الله أنا وأنتم نبحث وننظر في هذه المسألة وما قيل فيها، وسيذكر الشيخ ذلك الشارح سيذكر هذا. نعم. السلام عليكم. ثم قال وفقه الله الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجها، أما حديث أبي سعيد رضي الله عنه فأخرجه البخاري في كتاب البيوع باب بيع الفضة بالفضة، ومسلم نافع عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا، وأما حديث عبادة رضي الله عنه فأخرجه مسلم في كتاب المستنقع باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، من طريق أبي قلابة عن الأشعث عن عبادة رضي الله عنه مرفوعا، وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأخرجه مسلم في الباب من طريق أبي فضيل عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. وتقديم الحافظ لحديث أبي سعيد لكونه متفقا عليه، ولما كان مقتصرا على الذهب والفضة أردفه بحديث عبادة عند مسلم، وهو جامع للأصناف الربوية الستة. وأما إرادة حديث أبي هريرة فلأن فيه إشارة إلى أن التساوي المطلوب في بيع الربوي بجنسه إنما يكون بالمعيار الشرعي كما سيأتي إن شاء الله. Thank you. عن ثم قال الوجه الثاني في شرح الفاضية قوله إلا مثل في شرح الفاضية قوله إلا مثل بمثل هذا مستثنى من أعم الأحوال والتقدير لا تبيع الذهب بالذهب في حال من الأحوال إلا حال كونهما متماثلين أي متساويين وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه بيان أن التساوي يكون بالوزن. نعم معنى كونه مستثنى من أعم الأحوال معناها أن المستثنى منه إذا ما ذكر فإنه يحمل على أعم الأحوال. إذا قلت مثلا ما جاء رجل إلا زيد هذا واضح، أما إذا قلت ما جاء إلا زيد هذا يحمل على أنه ما جاء أحد لا رجل ولا امرأة، يحمل على أعم الأحوال. وهذه قاعدة أصولية أن الاستثناء المفرغ، طبعا الاستثناء المفرغ الذي لم يذكر فيه الاستثناء المستثنى منه يحمل على أعم الأحوال. نعم وقدره هنا لا تبيع الذهب بالذهب في حال من الأحوال إلا حال كونهما متماثلين. أم أحسن عليكم فما قال وفقه الله قوله ولا تشفوا بضم المثنات الفوقية فشين معجمة مكسورة ففاء مشددة أي لا تفضل ولا تزيد بعضها على بعض من أشف الرباعي يقال شف الشيء يشف شف الشيء أعلم. نعم الشيء الظاهر أنه الشيء وقال شف الشيء يشف شفا من باب ضرب إذا زاد وقد يستعمل في النقص أيضا فيكون من أضداد يقال هذا يشف قليلا أي ينقص وأشففت هذا على هذا أي فضلت. وفي هذه الجملة ولا تشف تصريح من مفهوم الجملة السابقة من باب التأكيد لأنه قال لا تبيع إلا مثلا بمثل يفهم من هذا أن التفاضل محرم فصرح بالمفهوم قال لا تشف يعني لا تفضل تأكيدا بالمنطوق بعد المفهوم لأنه أقوى. نعم أحسن الله إليكم قوله الورق بفتح الواو وكسر الراء هو الفضة مضروبة أو غير مضروبة وتقدم ذلك في الزكاة. نعم. قوله غائبا بناجز الغائب ما لم يكن موجودا عند العقد سواء كان مؤجلا أم لا والناجز الحاضر وفي هذا إشارة إلى التقابض. قوله الذهب بالذهب يجوز فيه رفع على تقدير بيع الذهب بالذهب فحدث المضاف للعلم به وأقيم المضاف إليه مقامه وعرف مقامه أو يباع الذهب بالذهب ويجوز النص يبيع الذهب بالذهب ولفظ الذهب عام يدخل فيه جميع أصنافه من مضروب ومنقوش وجيد ولدي وصحيح ومكسر وحلي وتبر وخالص ومغشوش. مضروب يعني مضروب نقدا دنانير مثلا. نعم أحسن الله إليكم قوله والبر بالبر هو الحنطة والقمح هي ألفاظ مترادفة. قوله والشعير بالشعير بفتح أوله وحكي بجواز كسره. قوله سواء بسواء هو المثل والنظير مثلا بمثل وجمع مع ما قبله للتوكيد والمبالاة في الإيضاح يعني مثلا بمثل سواء بسواء هذا معنى لا تشفه بعض هذا المعنى كله متقارب لكن تأكيدا وهذا يدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الباب. نعم أحسن الله إليكم قوله يدا بيد حال أي متقابضين في مكان التبايع قبل أن يتفرقا. قوله فبيعوا كيف شئتم أي من حيث الكمية أي من حيث الكمية متساويا ومتفاضلا وهذا إطلاق مقيد بما بعده وهو قوله إذا كان يدا بيد. قوله فمن زاد أو استزاد إلى آخره أي فمن أعطى زيادة على قدر المبيع الآخر من جنسه أو طلب الزيادة فهذا الزائد ربا. قال الحديث الوجه الثالث الحديث دليل على أن الأموال الربوية ستة وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. لو قال على أن هذه الأموال الستة على أن هذه الأموال الستة ربوية هكذا أفضل. أما عبارته هذه على أن الأموال الربوية الستة تشعر بالحصر وتشعر بتأييد مذهب الظاهرية في انحصار هذه الربا في هذه الأنواع وهو مذهب ضعيف ونفس الشارح الآن سيرجح أن الربا لا يختص بهذه الستة فلو عبر بعبارة لا تشعر بالحصر لكان أولى والله أعلم. نعم أحسن أحسن الله إليكم. قال: وقد اتفق العلماء على تحريم الربا في هذه الأصناف الستة، واختلفوا فيما عداها، وسيأتي إن شاء الله. فإذا بيع الربوي بجنسه كبر ببر وتمر أو تمر بتمر أو ذهب بذهب فلا يصح البيع إلا بشرطين: الأول التساوي في المقدار، فلا يصح أن يبيع صاع بر بصاعين منه، وهذا الشرط قد دل عليه قوله: مثلا بمثل سواء بسواء. والغالب أنه لا يفعل مثل ذلك إلا للتفاوت الذي بين النوعين جودة أو رداءة أو غير ذلك كما تقدم أول الباب. نعم، يعني بعض الناس يقول لك كيف نبيعها سواء بسواء وهذان النوعان بينهما فرق كبير. فنقول هذا أصلا هو معنى المنع، هذا هو المنهي عنه بعينه، لأن أصلا ما في أحد يبيع نوع بنوع وهما متساويان في الجودة متفاضلا، هما لا يبيعونه متفاضلا إلا إذا كانت الأنواع متفاوتة، وحينئذ هذا المنع أصلا متسلط عليه. فإن قال قائل: طيب كيف المخرج؟ المخرج يأتي في الحديث الذي بعده أن يبيعه بدراهم أو بدنانير ثم يشتري النوع الآخر، أما أن يبيع هذا بهذا مباشرة حتى لو دفع فرقا مثلا أيضا فهو محرم. يعني لو قال كيلو بكيلو مثلا أو صاع بصاع وأدفع الفرق، هذا أيضا محرم، لا يجوز. إذن لا يجوز لا دفع الفرق. وبهذا نعرف أن المعاملة التي يفعلها بعضهم، المرأة مثلا تذهب أو الزوج مثلا يذهب بذهب امرأته إلى بائع الذهب فيقول له: أبدل الذهب القديم بالذهب الجديد وتدفع الفرق، هذا لا يجوز. ولا يجوز مد، يعني مد ودرهم بمد، لا يجوز يعني تدفع فرقا أو أن تفضل بأي طريقة، ليس المقصود فقط أن يكون كميته أكثر، حتى لو الكمية متساوية مع فارق من غيره مثلا هذا لا يجوز. فبالتالي الحل هو أن تبيع ثم تشتري. نعم، سيأتي في الحديث الذي بعد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا المخرج. نعم، الله إليكم. ثم قال: وفقه الله. الثاني التقابض قبل التفرق من مكان العقد لقوله يدا بيد. إذا اختل الشرط الأول صارت المعاملة من ربا الفضل، وإن اختل الثاني صارت المعاملة من ربا النسية أو داخلة فيهما لم يتحقق الشرطان معه. نعم، إذا ننتبه لهذا، إذا كان شيء اشترط تساويه فتفاضل هذا يقال له ربا فضل، مثلا تمر بتمر مع فارق من الدراهم هذا ربا فضل، أو مثلا زيادة صاع ونصف بصاع هذا ربا فضل، أما صاع بصاع مع التأخير هذا يقال له ربا نسيئة، لأن الإشكال جاء من جهة التأخير، والتأخير لا يجوز من جهة ترك شرط التقابض. فإذا ترك التقابض فيما اشترط فيه التقابض فهذا ربا نسيئة، وإذا ترك التماثل فيما اشترط فيه التماثل بأن حصل تفاضل فهذا ربا فضل. نعم، وقد يجتمعان، قد يجتمعان، إذا قال صاع بصاعين مؤخرا هنا هذا ربا فضل ونسي أمان. نعم، أحسن الله عليكم. قالوا: وإذا بيع ربوي بغير جنسه مما يتفق معه في العلة مع الطعم أو الثمانية فلا بد لصاحب البيع من شرط مما يتفق معه في العلة. أنا عندي مما يساويه في العلة. سبحان الله. أنت عندك مما يتفق؟ نعم. هذا أفضل، أنا عندي الطبعة الأولى هذه. الأفضل هو التعبير بيتفق معه، هذا أوضح من ما يساويه. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وإذا بيع ربوي بغير جنسه ما يتفق معه في العلة في الكيل مع الطعم أو الثمانية فلا بد لصحة البيع من شرط واحد هو التقابض قبل التفرق. إذا باع صاعين من الرز بصاع من البر صح البيع إذا تقابضا قبل التفرق، وكذا لو باع ريالات سعودية بالدنانير أو أي عملة أخرى صح البيع بشرط القبض. وقد دل على ذلك قوله: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإن لم يتحقق هذا الشرط صارت المعاملة بالربا النسيئة. فإن بيع ربوي بغير جنسه ما لا يساويه في العلة كبيع بر بذهب أو شعير بفضة صح البيع مطلقا بدون شرط التساوي والتقابض. وأنا شيخنا عبر بعدم المساواة. وجه الرابع: الحديث دليل على أن التقابض في مجلس العقد شرط في جميع الأموال الربوية التي تساوى في العلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر قوله إذا بيد مع اتحاد الأصناف ومع اختلافها كما في حديث عبادة رضي الله عنه. الوجه الخامس، استدل الجمهور من أهل العلم بحديث عبادة رضي الله عنه على أن البر والشعير صنفان لعطف أحدهما على الآخر، وذهب مالك والليث والأوزاعي إلى أنهما صنف واحد، وسبقهم إلى ذلك معمر بن عبد الله رضي الله عنه، فأخرج مسلم عنه أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال بيعه ثم اشتري به شعيرا، ذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع، فقال له معمر لما فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل. الحديث وسأتي بتمامه وما يترتب على هذا الخلاف إن شاء الله. نعم، جمهور أهل العلم قالوا ظاهر حديث عبادة لأنه قال البر بالبر والشعير بالشعير، ثم قال إذا اختلفت هذه الأجناس فيدخل في هذا البر بالشعير، فيجوز على هذا التفاضل بينهما، يجوز أن تبيع صاعين من شعير بصاع من القمح الذي هو البر. وذهب الإمام مالك ومن وافقه الليث والأوزاعي نسب إليهما هنا أنهما جنس واحد. لماذا؟ لتقارب منافعهما جدا، فكلاهما يخبز به وكلاهما يعني متقاربا المنافع، فقالهما جنس واحد على هذا فلا يجوز التفاضل بينها، لكن قول الجمهور أقرب إلى ظاهر الحديث وأن الشعير جنس مستقل عن جنس القمح ويجوز التفاضل بينهما، وإن كان يعني كما ذكر هنا حتى معمر بن عبد الله العدوي الصحابي ظاهر فعلي هذا، لكن يعني له من باب الورع لأنه روى الحديث بلفظ الطعام بالطعام مثلا به، فربما يكون ما بلغه مثل حديث عبادة أصلا فظن أن الطعام كله يمتنع بينه التفاضل، لا نعرف مذهبه في ذلك. نعم، نعم تفضل. وجه السادس. نعم كنت أقرأ الله أستاذ. قال وجه السادس، اختلف العلماء في الحاق غير هذه الأصناف الستة بها على قولين. قول الأول أن الربا مقصور على الأصناف الستة لا يتعداها إلى غيرها، وهذا قول طاوس، هذا قول طاوس وقتادة والظاهرية وابن عقيل الحنبلي واختاره الصنعاني. الظاهرية فقولهم مبين على إنكاره من قياس، أما ابن عقيل فإنه وإن كان يرى القياس إلا أنه لم يقل به هنا لأنه علل لأن علل القياسيين على رأيه ضعيفة، وإذا لم تظهر العلة امتنع القياس. الثاني أنه يلحق بها ما شرك في العلة وهم أبو الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة مستدلين بما سيأتي من حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل الحديث، ولفظ الطعام أعم من الأصناف الأربعة المذكورة في حديث أبي سعيد وعبادة رضي الله عنه، كما استدلوا بالمعنى، وذلك أن ما وافقها في العلة يجب أن يأخذ حكمه يأخذ حكمها مراعاة لمقصود الشارع في التحريم، وما دام أن العلة واضحة وموجودة في غير هذه الأصناف فليحكم بالإلحاق لأن الشرع لا يفرق بين متماثلين كما لا يجمع بين مختلفين. قالوا وقد اقتصر الحديث على الأصناف الستة من باب الاكتفاء بالأشياء التي لا يستغني عنها النفس عادة. نعم، أو من باب النص على غالب يعني أنواع الطعام عندهم، وأيضا مما استدل به الجمهور من الأحاديث حديث ابن عمر أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع التمر نهى عن المزابنة في التمر، وهذا واضح لأن التمر من أصناف ربوية. قال ونهى أن يباع العنب بالزبيب كيلا، مع أن العنب ليس من الأصناف الستة، فدل على أنه لا يقتصر على الأصناف الستة. وكذلك أريد أن أجيب على شبهة هنا يذكرها بعض الظاهرية ومن تأثر بهم، يقولون انظر إلى تهافت هذه العلل وتكذيب بعضهم بعضا، هذا يعلل بالاقتيات والادخار، طبعا الشارح سيذكر هذا، وهذا يعلل بالوزن والكيل، وهذا يعلل بالطعام الطعم يعني، وهذا يعلل بكذا، كل واحد يقول شيء هذا يلحق هذا وهذا. لكن أنا أريد أن أنبه على نقطة مهمة، وهي أن الأئمة رغم اختلافهم في التعليل هناك أشياء اتفقوا على إلحاقها، لأنها أي علة جعلتها هي العلة دخل في ذلك، وهذا يدل على أن هناك أصناف شديدة الشبه بهذه الأصناف لا بد من إلحاقها عند من يرى أن الشريعة لا تفرق بين مثل هذا. مثلا الأرز، الدخن، الذرة، هذه مثلا الثلاثة لو جعلت العلة هي الكيل، أو جعلت العلة هي الطعم، أو جعلت العلة هي الاقتيات والدخار، فهي داخل أيا كان، الزبيب مثلا غير هذه الأشياء داخلة أيا جعلت العلة، مما يدل على أنهم قد يختلفون في التأصيل، لكن هناك أشياء اتفقوا على دخولها. وأما الاختلاف فهذا لا يدل على بطلان الأصل. ألا لو واحد قال انظر إلى هؤلاء علماء الإسلام، هذا يدل على أن الإسلام باطل، هذا يقول حلال وهذا حرام، وهذا يقول هذا مندوب وهذا يقول هذا مكروه، وهذا يقول هذا مما يقرب إلى الله وهذا يقول هذا بدعة مما يبعد عنه، هل هذا يدل على أن دين الإسلام في أصله حرام؟ لا. وهذا عندي يعني من أنا لا أريد أن أشدد العبارة، كنت سأستعمل عبارة شديدة، لكن خلينا نلطف العبارة ونقول من عدم الدقة يعني في الاستدلال. نعم، لأن هم اتفقوا على الأصل العام واختلفوا في التنزيل، وهذه مسألة عادية جدا. حتى الظاهرية يخالف بعضهم بعضا، فابن حزم خالف داود الظاهري في مسائل، هل نقول طرد هذا أن كل الناس اختلفوا في شيء أن أصله باطل، وهذا لا يقول به عاقل. نعم، أحسن الله إليكم. ما قال رفق الله ثم اختلف هؤلاء في علة التحريم على أقوال أرجحها أن العلة في الذهب والفضة هي مطلق الثمانية، أي إنهما أثمان للأشياء، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد وقول للمالكية، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وجه ترجيح هذا القول أن التعليل بالثمانية فيه مناسبة لتحريم الربا فيهما، لأن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات، والثمن هو المعيار الذي يعرف به تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدودا لا يرتفع ولا ينخفض، إذ لو كان كذلك لصار كالسلع فلا يوجد ثمن تقوم به المبيعات. قالوا هذا استقراري ما يقوم به الأشياء، الأثمان لأنها تقوم بها الأشياء ويرجع بقيمتها إليها. وأظن أن بعضهم كتب في موضوع تحريم ربا الفضل من الجهة الاقتصادية يعني أو عموما يعني في الربا. نعم، مقال على هذا فيجب الربا في كل ما اتخذه الناس عملة وراج نقدين مثل الأوراق النقدية الآن، وعلى هذا فلا يجوز بيع 15 ريالا سعوديا ورقا ب16 ريالا سعوديا ورقا، ويجوز بيع بعضها ببعض من غير جنسها إذا كان يدا بيد. كما لو باع ورقا وسكت عن المعدن، وأظن أنه كان فيه خلاف بين المشايخ قديما، بعضهم كأنه كان يجوزه باعتبار أن منافعه مختلفة، لكن الأحوط أن لا يفعلناه. أحسن الله إليكم. قال ويجوز بيع بعضها ببعض من غير جنسها إذا كان يدا بيد، كما لو باع ورق النقد السعودي بليرة سورية أو لبنانية مثلا، لأن العملات الورقية أجناس متعددة بتعدد جهات إصدارها، فالورق النقدي السعودي مثلا جنس، والكويتي جنس، والمصري جنس، وهكذا، فيكون حكم الذهب والفضة بجواز بيع بعضها ببعض من غير جنسها مطلقا إذا كان يدا بيد. وأما علة التحريم في الأصناف الأربعة وهي البر والشعير والتمر والملح، فقد اختلف العلماء فيها على أربعة أقوال. الأول أن علة الربا فيها الكيل والوزن والجنس، فأي الربا في كل ما يكال مع هذا الجنس. يعني انتهى من الذهب والفضة، لا بد أن نفرق بين الذهب والفضة وبين الأصناف الأربعة. الذهب والفضة قيل علتهما الوزن، والشارح ضعف هذا، وقيل علتهما الثمانية ورجحه الشارح وغيره شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا، وهذا قول مالكية وكذا أنها ثمن الأشياء. أما الأربعة ففيها أربعة أقوال، هذه اللي هي التمر والشعير والقمح والملح، هذه فيها أقوال لا سيما هذه الثلاثة، أما الملح هذا فهو تابع لها لأنه مصلح سيأتي، فبناء عليه ما ينبني ما يلحق به. فإذا قلنا مثلا علتها الكيل فسنلحق بها كل مكيل ولو لم يكن مطعوما، حتى لو مثلا الصابون كان يكال أو الحديد أو سيجري فيه الربا. أما إذا قلنا العلة الطعام مثلا فلا يجري إلا في الطعام، لا يدخل في هذا. وإذا قلنا العلة الاقتيات والادخار لن يدخل أي طعام، بل لا بد أن يكون مقتاتا مدخرا، فلا يدخل الفواكه والخضروات، يعني الفواكه والخضروات عند الشافعية لأنهم يرون أن العلة الطعام تجري فيها الربا. أما عند المالكية لأنهم يقولون الاقتيات والادخار لا يجري فيها الربا، أن هذه لا تدخر بالوسائل العادية القديمة يعني، ولا وليست قوتا. القوت هو الذي يقتات عليه الإنسان ويعيش عليه ويبنى به جسده ويستطيع أن يعيش عليه، والفواكه ليست من هذا الباب. فبالتالي هذا لا يكون يجري فيه الربا، وعلى هذا يجوز فيه ما يجوز في غير الربويات. وأما الحديد وكذا فهذا لا يدخل فيه الربا إلا على قول من قال الكيل، وجعل هذه الأشياء مكيلة أو موزونة. طبعا الحديد وكذا قد يلتحق بالموزون. نعم. هو سيذكر هذا، بس أنا أريد أن نفرق بين هذا وبين هذا، بين الذهب والفضة وبين بقية الأصناف. نعم. أحسن الله عليكم. قال الأول أن علة الربا في الكيل والجنس، فهي الربا في كل ما يكال مع اتحاد الجنس كالأرز والذرة والعدس ونحوها، وإن لم يكن مطعما كالحناء والأسنان وغيرهما. أما غير المكيل فلا ربا فيه كالمعدودات مثل البيض والرمان ونحوهما. وهذا مذهب أبي حنيفة المشهور من مذهب أحمد، وفيه قال النخعي والزهري وإسحاق. واستدلوا بحديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما الآتي، وفيه إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، فقال لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل. وجه الاستدلال أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن التفاضل في التمر بالصاع بالصاعين، فدل على أن العلة هي الكيل مع الجنس. وجيب عنه بأنه لا يلزم من ذكر الصاع أن يكون هو العلة المؤثرة وحدها في الحكم، إذ لو كان الأمر كذلك لقصر النبي صلى الله عليه وسلم على ذكره ولم ينص على الأصناف الأربعة أو على الطعم، كما في حديث إمام رضي الله عنه الآتي. هو أقوى من هذا في الدلالة لهم حديث وكذلك الميزان، وهذا متفق عليه. وكذلك الميزان النبي صلى الله عليه وسلم قال، فقالوا هذا صريح في اعتبار الوزن، وأن كل ما يوزن يجري فيه الربا. والشارح سيذكره ويجيب عنه بجواب يعني قد يقنع وقد لا يقنع، أنا أحسن كل ميزان. نعم. أحسن الله إليكم. قال القول الثاني أن العلة هي الطعم، فيجري الربا في كل طعام وإن لم يكن مكيلا ولا موزونا، كالحبوب والفواكه والبقول واللحوم والبيض والسمك والسمن وغيرها. هذا مذهب الشافعي ورواية عن أحمد. استدل بحديث إمام رضي الله عنه الآتي، الطعام بالطعام مثل بمثل. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الربا على اسم الطعام، والحكم إذا علق على اسم مشتقين دل على أنه علته، قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. ويجيب عن ذلك بأجوبة الأول أن الحديث فيه مثلا بمثل، فدل على أن العلة ليست هي الطعم وحده، بل لا بد من المماثلة، وهي لا تتحقق إلا بالكيل أو الوزن. الثاني أنه يلزم على هذا الحديث عدم البيع، عدم بيع البر بالشعير متفاضلة، لأن كل منهما طعام، مع أن حديث عبادة المتقدم صريح بجواز ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر البر والشعير، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. الثالث لو كان الطعم وحده هو الوصف المقصود للشارع لاكتفى بذكر أحد هذه الأصناف الأربعة في حديث عبادة. طبعا هذه الأجوبة يعني قد تنتهد وقد لا تنتهد، يعني قد يجاب عن هذه الأجوبة، وكثير منها قد لا ينتهد يعني. نعم. القول الثالث العلة هي الاقتيات والادخار، أي كون الطعام قوتا يقتات به الإنسان غالبا ويدفره مدة من الزمن فلا يفسد، كالقمح والأرز والذرة ونحوها. وهذا مذهب مالك واختاره ابن القيم. استدل بحديث عبادة رضي الله عنه في وجه الاستدلال أن الأصناف المذكورة في حديث عبادة رضي الله عنه هو وصف الاقتيات والادخار، فنبه الشارع بكل واحد منهما على ما في معناه، فنبه بالبر والشعير على أصناف الحبوب المدخرة كالأرز والدهن والذرة والفول والعدس ونحوها، ونبه بالتمر على أنواع الحلويات المدخرة كالسكر والعسل والزبيب، ونبه بالملح على أنواع التوابل المدخرة للصعام مثل الكمون وأنواع الأبزار. نعم، الأبزار كأنها مثل البهارات أو شيء مثل هذا، والله يعني. نعم. قال واجيب عن ذلك بجوابين. الأول قال في الحاشية، الحمد لله، قال في الحاشية رقم واحد في القاموس التوابل أبزار الطعام، يعني كأن عندهم الأبزار أوضح من التوابل، ففسر التوابل بالأبزار. نعم. أحسن الله عليك. قال واجيب عن ذلك بجوابين. الأول أن التعليل بالادخار منتقض بالرطب أو بالرطب، الرطب. نعم أنا قرأت الرطب ما أدري. أري منتقب رطبي فإنه يجري فيه ربا وليس منتقبا. الثاني أن الحديث فيه الملح وهو ليس قوتا، فإن قيل إنه مما يصلح به القوت لازم القول بجريان الربا في الماء والحطب وغيرهما مما يصلح به القوت كذا الإدام، وأنتم لا تقولون به. طبعا هذه المناقشات فيها ما فيها يعني، لكن لا نقف معها نعم، لأن أوجه النظر فيها تختلف. القول الرابع أن العلة هي الطعم مع الكيل أو الوزن، فكل مطعم مكيل أو موزون يجري فيه الربا كالأرز والذرة والدهن واللبن واللحم ونحوها، ولا يجري في مطعم لا يكال ولا يوزن كالرمان والسقرجل والأترج والبيض، ولا في غير مطعم كالأشنان والحديد والنحاس. وهذا قول الشافعي في القديم، رواية عن أحمد رجحها ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية. واستدلوا بما يلي: أولا أن الأصناف المذكورة في حديث عبادة رضي الله عنه مطعومة مكيلة فيلحق بها كل ما كان كذلك. ثاني حديث معمر: الطعام بالطعام مثلا بمثل، ومعلوم أن الطعام وحده لا تتحقق به المماثلة لعدم المعيار الشرعي فيه، وإنما تتحقق بالمعيار الشرعي وهو الكيل والوزن. حديث إن نبيع الصاع من هذا للطاعين، فهذا فيه اعتبار الكيل، وحديث معمر فيه اعتبار الطعم والكيل، فيكون النوع بالطعام والطعام مقيدا بما فيه معيار شرعي وهو الكيل أو الوزن، وهذا أظهر الأقوال به تجتمع الأدلة. ما أدري يعني هذا القول كيف ينزل على عليه اختلاف الأعراف في هذا، فمثلا هنا عندهم البرتقال وهذه الأشياء توزن مثلا، وعندنا مثلا في البلاد لا توزن، وهذا الذي كان معمولا به قديما، ولهذا لا يعدون الفواكه من المكيلات ولا من الموزونات، وإنما يعدونها من غيرهما. لكن الآن صار كل شيء يوزن، التفاح يوزن والبرتقال يوزن، وعلى هذا فهو طعام وموزون، فهل ينظر إلى ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينظر إلى عرف، وهل يقال مثلا هذا يجري فيه الربا في السعودية ولا يجري فيه الربا في السودان؟ ما أدري يعني كيف يعمل بهذا القول، هل يرجع إلى المعيار الشرعي الأصلي باعتبار أن العرف المخصص هو المقارن للخطاب، ونبقى مثلا كل شيء البرتقال نقول انظر هل البرتقال عهد الرسول كان موزونا، وهل كان موجودا أصلا، هل كان معروفا، ولا ماذا نفعل؟ ما أدري يعني كيف. نعم، ولهذا أنا أرى أن قول الاقتيات والادخار هو قريب من هذا القول، وقد يكون عمليا أسهل يعني من هذا القول، يعني هذا القول، لأن الكيل والوزن تختلف فيه الأعراف وتختلف فيه البلاد وتختلف فيه، ولكن مع ذلك يعني ليس صريحا في النصوص ذكره، وبينما جاء وكذلك الميزان، وسيأتي رواية فيها ذكر الكيل أيضا صريحا. ويبقى الإشكال الذي ذكرناه، وهل نرجع إلى إذا كان شيء قديما كان يكال ثم صار يوزن الآن، وهذا الذي سيذكره في الوجه السابع وهو الرجوع إلى المعيار الشرعي، وهذا قد ذكره الحنابلة، وأنا لا أدري هل هو متفق عليه أو لا، ليت بعضكم ينشط لمراجعة الموسوعة الفقهية وغيرها حتى ننظر هل هذا القيد يعني متفق عليه بين المذاهب، أو هو يعني انفرد به الحنابلة، أو من الذي وافقهم، من الذي خالفهم، وننظر ماذا قال المشايخ المحققون يعني فيه، هل هو راجح أو فيه نظر. نعم شيخنا، المعيار الشرعي مقصود به إيش؟ المقصود ما كان مكيلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكون مكيلا، لا بد من، لأنك مطالب بالمساواة فيه. طيب كيف نساويه؟ هل نساويه بالتقدير في كل زمن بحسبه فيكون هذا مما أطلق فيرجع فيه إلى العرف، ولا لا لابد نرجع إلى المعيار الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقولون لا، لابد أن نرجع إلى المعيار الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا القمح كان كيلا، لا يجوز الآن أن تساويه بالوزن، تقول مثلا هذا كيلو من هذا القمح وهذا كيلو من هذا القمح. لماذا؟ لأنك لو أخذت كيلو من هذا القمح كيلو من هذا القمح فوضعتهما في مكيال ستجدهما غير متساويين، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على المساواة على ما كان معروفا عندهم، أن الكيل يعني الحجم ليس الثقل، فأنت هكذا كأنك خالفت الحديث، الحديث قال المساواة والمقصود بها الكيل لأنه هو العرف المقارن للخطاب عندهم، وأنت هكذا فاوت بين الكيل وإن كنت ساويت في الوزن. هذه هي وجهة نظرهم. نعم السلام عليكم. ثم قال وفقه الله الوجه السابع: حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه دليل على أن التساوي المشروط في بيع الربوي بجنسه إنما يكون بمعياره الشرعي وهو الكيل في المكيلات، وهي أربعة الأنواع: وهي الأنواع الأربعة. والوزن في المخزونات كما في الذهب والفضة. والفرق بين الكيل والوزن أن الكيل تقدير الشيء بالحجم، والوزن تقديره بالثقل والخفة. وجاء عند البيهقي حديث عبادة رضي الله عنه بلفظ الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل. الحديث. لكن لا يخشى أن مثل هذه الزيادات والألفاظ تحتاج لمراجعة إسنادية وحديثية حتى لا يكون اللفظ شاذا، لأن الحديث معروف باللفظ الأول. نعم. قال فمثلا البر لا يجوز بيعه ببر إلا كيلا ليحصل التساوي، ولا يباع وزنا لأنه يختلف في الخفة والثقل، فإذا وضع في ميزان حصل في كفة الخفيف أكثر من كفة الثقيل فيفوت التساوي. وقد استثنى شيخ الإسلام ابن تيمية ما إذا كان ربوي لا يختلف وزنا أو كيلا كالأدهان والألبان فإنه من المكيلات على المذهب، لأن كل مائع يجري فيه ربا فهو مكيل، لكن لو بيعت بمثلها وزنا صح على ما اختاره الشيخ، وذكر عن أحمد ما يدل على ذلك، لأن المثلية في قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل بمثل متحققة هنا بالكيل أو الوزن لتساوي أجزائها. أنا أيضا ما فهمت معنى هذا القول، لأن إذا تساوى الشيئان حجما فإن وزنهما يتوقف على الكثافة كما يقول أهل علم الطبيعة الذي يسمى بالفيزياء، فهذا على حسب الكثافة. فما معنى أن نقول كل الأدهان والألبان تستوي مثلا كيلا وتستوي وزنا؟ ما أظن أن أهل الفيزياء يسلمون هذا، لأن هذا على حسب الكثافة، يعني قد يكون دهن أكثر من دهن، فما أدري ماذا يقصد بهذا، يعني احتاج إلى مزيد من الرجوع إلى كلامه وتحقيقه على الواقع. نعم. السلام عليكم. قال أما إذا بيع الجنس بغير جنسه كبر بشعير فلا يشترط المعيار الشرعي هو الكيل، بل يجوز بيعه وزنا لأن التساوي ليس بشرط. هذا واضح أصلا، التفاضل المتعمد هنا، التفاضل المتعمد جائز، فكيف بغير المتعمد؟ يعني يجوز لك أصلا أن تتعمد أن تبيع منه صاعين بصاع، ليس كذلك؟ لأن البر والشعير على الراجح ليس جنسا واحد، وكذلك التمر بالبر مثلا، فبالتالي بيعه وزنا بيعه كيلا لا يهم، لأن أصلا لا يشترط التساوي. نعم. وهكذا لو باع برا أو شعيرا أو تمرا بدراهم، طبعا هذا من باب أولى لأن العلة مختلفة، جاز بيعها وزنا لعدم شرط التساوي، والله تعالى أعلم. كان ينبغي أن أخذ الحديث الثاني لكن أعلن أن دعوه لمجلس قادم تخفيفا، الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.